من قراءة القرآن فاستعذ بالله. وقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فظاهره أنه يقوله بعد دخول الخلاء. فهل هذا الظاهر فهل يحمل عليه اللفظ؟ لا، لا يحمل عليه اللفظ، لأن لدينا دليلا يدل على أن المراد إذا أردت أن تقرأ، وإذا أراد أن يدخل، فيحمل على خلاف الظاهر للدليل، وإلا في الواجب حمله على ظاهره. كذلك قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ظاهر ذلك أنه لا فرق بين طول المدة وقصرها، وأن المرأة لو وضعت بعد موت بعد فراقها لزوجها بساعة انتهت عدتها، أليس كذلك؟ طيب، لو أن المرأة مات عنها زوجها، لو مات عنها زوجها، فهل تعتد بالحمل أو تعتد بالأشهر أو تعتد بأطولهما؟ نقول ظاهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن أنه عام، حتى في المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل فيؤخذ على ظاهره، وهذا الظاهر أيدته السنة أيضا، فإن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأرادت أن تجمل للخطاب، فمر بها أبو السنابل بن باكر وقال لها إنه لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد مضي 4 أشهر و10، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألت وقالت إن أبو السنابل بن باكر قال كذا وكذا، قال كذب أبو السنابل، لا وأذن لها أن تتزوج وقد نفست بعد زوجها بعد موت زوجها بليال. والحاصل أن الواجب حمل النصوص على إيش؟ على ظاهرها، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، ولا فرق بين أن تكون النصوص في الأحكام أو في العقائد، يجب حملها على الظاهر لأن الله تعالى أنزلها باللسان العربي مبين، فيجب أن تحمل على الظاهر المفهوم بهذا اللسان العربي. يقول المؤلف رحمه الله إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما أظهر من الآخر فإن استعمل في أظهر معنيه فهو الظاهر، وإن استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول. ولكن لم يذكر لنا الحكم هل نعمل بالظاهر ولا بالمؤول، وهذا هو المهم. والجواب إيش؟ أننا يجب أن نعمل بالظاهر حتى يقوم دليل على خلافه. فمثاله رأيت اليوم أسدا، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس فباستعماله فيه يسمى ظاهر. وما هو المعنى المرجوح؟ المعنى المرجوح أسد، أنه الأسد. نعم، المعنى المرجوح أنه الرجل الشجاع، أنه الرجل الشجاع، فيحمل على إيش؟ على الرجل الشجاع ولا على الأسد الحيوان المفترس؟ على الأسد، لأن هذا هو ظاهر اللفظ، فنحمله على ظاهره إلا بدليل. فإذا قلنا رأيت اليوم أسدا يحمل حقيبته إلى المدرسة صار الرجل الشجاع، وهو في الابتدائي. في الابتدائي طيب ممكن يعني في المستقبل يكون شجاعا، نعم، أو على الهرر والقطط فهو شجاع. لكن إذا رأيت اليوم أسدا يصلح سيفه الرجل الشجاع. طيب، يقول لأنه استعمل في معناه الحقيقي، وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول. طيب، وهل يجوز أن نصرف الكلام عن ظاهره ونؤوله إلى معنى آخر؟ لا يجوز إلا بدليل، لا يجوز إلا بدليل.

كيف نثبت الله ساقا بدليل محتمل إن احتمل بعد؟ ومع أنه لا يحتمل إذا لم يضاف إلى الله، لكن لما قارنا بين سياق الآية وسياق الحديث تبين لنا أن المراد بذلك ساق الله عز وجل. كلمة بأيد ليست كقوله يوم اجتمع الساق إلا من حيث أنها لم تضاف إلى الله، ولكن نقول أيد من الأصل ليست جمعا بل هي مصدر. خلاصة البحث هذا أن النصوص تنقسم إلى قسمين، منها ما هو نص في معناه لا يحتمل غيره، وهذا نسميه لا يا أخوان نص لا يحتمل غيره نسميه النص، ومنها ما يحتمل معنيين على السواء نسميه المجمل، ومنها ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر نسميه الظاهر والمؤول. فعندنا الآن أربعة أوصاف: نص، مجمل، ظاهر، مؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمجمل ما يحتمل معنيين على السواء، والظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. نعم. لما ذكر شيخ الإسلام أقسام التأويل ذكر القسم الثالث وصرف اللفظ عن ظاهره إلى ظاهر آخر بدليل. نعم. فقال وهذا كثير عند المتأخرين. نعم. يعني هذا المعنى الذي ذكر القسم الثالث لم يكن عند المتقدمين. لا، بهذا المعنى لا، لأن هذا الظاهر المخالف، لأن المخالف الظاهر إذا دل عليه الدليل صار من القسم الثاني الذي هو التفسير، اللي هو التفسير. فإذا قلت إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ صار هذا تفسيرا للظاهر. نعم. بعض المتكلمين يستدلون على أهل السنة الحديثة. على إيش؟ بعض المتكلمين يعني الذين يتأولون الكلام أي يستدلون إيش؟ يستدلون بحديث ما تقرر إليه عن ابن شينا حتى يفرضوا عليه يأخذ حديث كنت يسمعه الذي أسمعه. نعم. أولنا هو يعني أنتم أولتم ونحن أولنا. نعم. فكيف يعني يكون الرد على هذا؟ يعني الجواب الشافعي. يعني. الجواب الشافعي ظاهر. بيناه في كتابنا القواعد المسلم. قلنا الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء. ففصل بين العبد والرب. أحب إلي مما افترضت عليه، كذلك أيضا فيها فصل بين الفارض والمفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أيضا فصل مباينة، حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. ومن المعلوم أنه ليس سمع الله الذي في أذني قطعا، لأن أول حديث يدل على المباينة، وأن الرب شيء والمربوب شيء آخر، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. هذا المباينة، كل الحديث يدل على المباينة بين الخالق والمخلوق. وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون الخالق صفة في مخلوق؟ هذا مستحيل. ثلاثة. طيب. من الأدلة الشرعية فعله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة والطاعة، وقام الدليل على اختصاصه به كصوم الوصال منه. والصواب العبارة هذه غلط. الصواب كوصال الصوم، لكن كصوم الوصال منه أي من الرسول. وزيادته على الأربع في الزواج، فلا يكون هذا تشريعا في حقنا، وإنما يعتبر تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم. أما إذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعا في حقنا وحقه، كتهجده صلى الله عليه وسلم، وكقول الله تعالى له فصل لربك وانحر،